قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. هذا الكلمات باذن الله عز وجل عرض على اصحاب الاهواء الذين تركوا تحكيم الشرع في حياتهم وتركوا المنهج السلفي بجانب، واصبح يعني التحاكم بينهم وفي حياتهم هو ما يجده الانسان في نفسه، وهذا خطر وخطا على الدعوة السلفية. لأن بهذا هذه الدعوة السلفية التي أمر الله تبارك وتعالى فيها جميع السلفين قال وكونوا عباد الله أخوانا، فإذا ففاعل هذه الفعلة يخرج عن ذلك. هذه كلمات كنت جمعتها في زمن ما وهو قديم يعني في باب الأخوة، ثم هذه الأيام أعدت فيها النظر مرة أخرى و بان لي أن دوام الأخوة مرتبط بهذه المسائل التي سأذكرها الآن ابتداء. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا أردنا أن الأخوة بيننا تدوم ولن يستطيع أحد أن يفك رباطها مهما حاول المحاول ومهما حاول الشيطان أن يصل إلى بغيته في ذلك. لماذا؟ لأن الترابط الذي يكون بيننا لابد أن يكون ترابط مبني على أصول شرعية صحيحة. فإذا غابت هذه المسائل التي سأذكرها الآن، اعلم أن الأخوة مهما طال الزمن ستنفك، وستكون بعد ذلك ماذا؟ وبالا على أصحابها. لأن يعني ماذا؟ كما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني سماهم أخلاء، لكن لما كانت الرابطة التي تربط بينهم ما بنيت على أساس شرعي صحيح، قال الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني إحنا بين أن هذه الخلة القائمة على التقوى هي التي تبقى، أما الأخرى سيجدها منفكة عند احتياجه إليها، وهو أحوج ما يكون إليها. ودائما أبدا أؤكد على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرابطة الشرعية الأخوية، وهو ضربه للمثال في ترابط المسلمين وتآخيهم، فقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له ماذا؟ سائر الجسد بالسهر إذا اشتكى عضو. يعني كأن هذا الترابط وهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يوجد له مثالا آخر، لأنه مثال ماذا؟ حسي. نعيشه عند وجود الألم والمرض في أنفسنا، الشوكة يشاكها هنا فتبدأ الألم، الجسم كامل ماذا يفهم؟ تصر الحمى، تصبع الدفاع إلى غير ذلك. هذا كمال الترابط. وأما إذا خرجنا عن هذا فالأمر سهل، العضو الذي أصابه الألم ماذا نفعل؟ يبتر، كما الأمراض العاصية المستعصية التي لم يجد لها الإنسان علاجا ناحية الحسية هو ماذا؟ البتر، كما لونغونغران وغيرها من الأمراض يصل في لحظة من اللحظات أنه يجب البتر فصل، وهذا ليس من الشرع في شيء. متى يكون البتر؟ عندما الروابط الأخوية تضيع. المثال الثاني، هذا المثال الأول النبوي، وأما المثال الرباني فهو أمر آخر كذلك عظيم. وش قال؟ إن الله يحب الذين يقاتلون ماذا؟ إذن المثال الثاني وهو مثال رباني قوي، وش قال؟ إن الله يحب إيه؟ كأنهم بنيان مرصوص. تعرف معنى بنيان مرصوص؟ بنيان المرصوص عنده رصين، الرص الأول أن تجعل لبنة فوق لبنة. الرائي ماذا يراه؟ بنيانا. الرائي يراه بنيانا، لكن عندما يجعل يده ماذا يصل؟ معناته هو بنيان في الظاهر مرصوص، لكن في الحقيقة غير مرصوص. إيش يخصه من الداخل؟ يخصه ما يربط بين البنيان. وشو هو جالسين؟ لو سيمو. وعلى مذهب أنا لو سيمو روج ثم يربط. أنا عندي كنا عم نخدم خدمة ونشوفها صعصعت عليا، ينفع فيها غير سيمو روج لأن ثم يشد، وهذا هو سيمو روج هو الإسلام. إذن هذا كل البنيان المرصوص معناتها الإسلام هو الذي يجعل من هؤلاء اللبنات مرصوص، لما جي تضرب تريد إسقاطه مستحيل أن تصل إليه. وهذا ما كونه النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني، كون بنيان مرصوص، مع أن حدود المدينة كانت مفتوحة، مع أن المدينة كانت حدودها مفتوحة لجميع الفرق الضالة، لجميع الفرق الضالة والكفار وغيرها، يدخل من حب ويخرج من حب المدينة ويفعل ما شاء من أراد. ويكفينا في ذلك رسالة من؟ مالك غسان إلى كعب بن مالك، أرسل له رسالة تحضيرية ليبعده عن المجتمع المدني. وفي هذه اللحظة التي فيها أرسل الخطاب اختار ملك غسان الوقت المناسب ليصل إلى مبتغاه، وهو هذه الفترة. كان كعب بن مالك في ماذا؟ فترة عماله. دام الهجر كم؟ 50 يوم. ففي تلك الفترة أرسل الرسالة: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني حتى اختيار العبارات عربي، ولن يجعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسيك. واش تريد عندنا؟ ملك يرسل مع هذاك الوضع اللي موجود والحالة اللي كان فيها كعب بن مالك، قال: وتيممت بها التنورة، راح رماها في النار حتى لا يفكر فيها ولا يدخل من بابها الشيطان. ولهذا لما كانت الأخوة أخوة مبنية على أصولها الشرعية، وصف الله حال من يعيش بهذا الدين وبهذا الإسلام وهذا الترابط الأخوي، فقال تعالى في حق ذاك الترابط: حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني هذيك الفرقة اللي حصلت لهم من النبي وذاك العقاب الرباني الذي حصل أثر فيهم إلى أبعد ما يكون. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أرض وسعت وضاقت عليهم ماذا؟ أنفسهم. لماذا؟ لأن مس الأصل الأصيل هو الرابط الأخوي، وهذه العقوبة كانت شديدة بالنسبة إليهم. على لأن كان رابط أخوي. لكن اليوم إحنا لما هذا الروابط الأخوية الشرعية ما عندهاش قيمة، لا ضير في ذلك، والله فلان والله خلاص معه غير السلام. لو عرف ايش معنى الكلمة خلاص معاه غير السلام، ضرب راسه على هذا الحيط اللي راه متكي عليه، عطيني شوية دم زيادة يعني. خلاص غير السلام. إذا ايش معنى غير السلام؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ماذا؟ وشو السلام بينكم؟ احنا عندنا اصبح ورقه السلام ورقه عماده تبعد. شفت الاستعمالات غير شرعيه الخاطئه؟ السلام هو ورقه عماده تاع قرب والمحبه. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم. وشو السلام بينكم؟ اذا شفت حاببتم واذا تحبتم ماذا يفعل؟ تدخل الجنه. هذه امور الأصل فيها تكون عندنا مسلمات يعني. فإذا لما هذه الحالة اللي وصفها: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مع سعاتها، وضاقت عليهم أنفسهم داخل، خلاص ما قدش أنا. فلدوام هذا الترابط الأخوي، والله بانت لي بعض الأمور، حاولت يعني أجلس مع نفسي وجلست مع الأهل كالعادة بعد ما ندون نعرض واش عندي. أول ما نبدأ به أبدأ أقرب الناس إلي ولا لا؟ نجلس مع الأهل ونبدأ نعرض عليهم واش توصلت إليه. فهذا نهاية ما توصلت إليه يعني في هذا المال. إذا أردنا أن الأخوة تدوم ونصبح كالبنيان المرصوص ونصبح كالجسد الواحد، فلا بد أن نبني هذه الأخوة على هذه المسألة. المسألة الأولى التي هي الأساس، يابد أن يكون هذا الترابط ترابط رباني سمو، الذي يربط بيني وبينك ترابط رباني سمو. ولما كان هذا العنصر هو الأساس في الترابط، بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا أساس لأي ترابط إلا إذا كان انطلق من هذا الأصل. فقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، من أموال، من أفكار، من كل شعبيت ما ألفت، ولكن الله ألف. واضح؟ إذن لازم يكون هذا الترابط مبني على هذا الأساس. من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجوا رجلان تحابا في الله اجتمعا وافترقا، لازم أن يكون هذا الترابط ترابط شموي رباني. ولهذا هذا الخير حتى يدوم هذا الترابط لابد من الأصل الثاني. الأصل الثاني إيش هو؟ يجب على المسلم إذا أراد أن تدوم الأخوة والترابط الأخوي بيننا أي أن ينظر إلى مكانة هذه الأخوة وهذا الترابط في الآخرة. أجرها الأخروي يوم لا ظل وجبت محبتي المتجالسين فيه والمتآخين فيه والمتحبين، أوجب الله على نفسي هذا. فلما تغيب هذه التأصيلات الروابط ماذا؟ نفكها بأسرع شيء. لكن عندما نريد أن تكون هذه الأخوة دائمة يجب أن تكون على هذه الأصول. انتبهتم؟ الأجر الأخروي يجب أن ننظر إليه. المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون، المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء. غير عندما تضيع هذه هو سهلة باش تضيع، لأن عندما نعيش للمادة ونعيش ترابط غير شرعي سهل يكون سهل ينفك، سهل يكون سهل. اثنين من الأمور، ثلاثة كما قلت أنا، الثالث كذلك فضل الأخوة في الدنيا. هذا الترابط الأخوي له فضل في الدنيا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الأخوة وفضله ايش قال؟ ايش قال؟ ما نفعني مال أبي بكر الصديق. يتحدد يعني شدة شكون شيء، ما نفعني مال أبي بكر الصديق. يعني لازم ننظر لهذه الأخوة، وفي الحياة هذه لازم، لأني لا أعيش لوحدي، لازمني من ماذا؟ يشد أزري ويحمي ظهري. يعني بعض الأحيان ما تقدرش تشوف كل المناطق. لهذا في يوم من الأيام كلمني أخ على الوطن أنا عايش من الآن وكذا وكذا، قلت له أنا عندي أعظم إنسان نقدره هو الذي وقف معنا في هذه الشدة لبقاء المنهج السلفي على أصوله، هذا كان أقدره، له مكانة عندي عالية، ولو أنه في وسط الناس مال طالب علم أو طالب علم، لكن هذاك الموقف عندي الشدة اللي وقفه مؤازرة عظيمة جدا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب منه شيء وأراد ماذا؟ من؟ يؤازره. فقال ماذا؟ أشد به ماذا؟ أزري. نعم؟ أشركه في أمري. أي نعم، يعني في هذه المسؤولية. إذن لابد أن ننظر كذلك، يعني لا حتى لا الأخوة تبقى ماذا؟ سيدة ماشية ولا ما تمشي الأخوة. الأمر الرابع وهو من أعظم الأمور هو التناصر، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا التناصر. إحنا عندنا التناصر بمفهومه مفهوم ضيق، إذن نرجع إلى هذا التناصر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما معناتها يجب علي نصرة أخي في كل حال، إذا كان على الحق أنا معه، وإذا كان أخطأ قال أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ كد على يده تجبد أرض القوة، وهذا من كمال وتمام الأخوة، وإلا ما تصبح أخوة. ما تصبحش أخوة. يعني الواقع اللي عشناه وشنا شفنا ترابط في بداية الفتنة تاع التجريح. كيف كان ترابط؟ كاين الشيخ ربيع وبد الجابري النجمي فالح الحربي. زيد زيد معكم صورة أخرى. الزوري. أه؟ الزوري الإمام. كانت الدنيا كامل. الدنيا كامل. الدنيا كامل. كانت في جهة وكانت الدنيا في جهة أخرى. لكن لما كان الترابط مش مبني على هذا تناصر تناصر غير ذلك سرعان ما، فأصبح الذي كان يمدح ماذا ذاما، وأما إذا كان هذا الترابط والتناصر رباني يصبح كل حالات قائمة على الشر. ولله الحمد والمنة شيء نذكرها من إخواننا الذين نصرناهم وقفنا معهم مأربي ولا لا، بمجرد ما راح في السياسة هذا أول ما رديت عليه وأنا رديت على حد ذاته ترابط معه مال شرعي أن تأخذ على يده. فيجب أن يكون هكذا الترابط الذي يربطنا هو التناصر. وهذا اللي كنت وضعته في موطن وكنت أنظر إليه بمنظر آخر كما سميته أنا في البداية بعد ما حتى وجدت هذا التسمية النبوية سميته ماذا؟ الصراحة، وهو ما جاء بالشرع أن تأخذ على يدي. هاي الصراحة والله مع الحق معه، باطل تأخذ على يدي، هذه تمام الصراحة وتمام الأخوة. ما سبت لهاش في مصطلح الشرع ماذا تسمية بهذه الصراحة ما صراحة وجدنا الشيء. إذن وجدت الشيء الوحيد هو التناصر. لماذا؟ لأنني أكون معك في الحق، تخالف نوقف ضدك نأخذ على يدك، هذه كمال الصراحة بيننا والأخوة. إذن وهذا كل كن واحد مني يصير لا تكون فيها أشياء عظيمة جدا جدا جدا. الأمر هو تناصر، يزيد يجي أمر آخر بعده يحمل نفس المعنى لكن في حد ذاته شوية زيادة، هو التناصح النصيحة، الدين النصيحة التناصح، وهو داخل عموم الأمر المعروف ماله النهي عن المنكر هناك كنت التناصح نصيحة. واضح؟ كما قال أويس القرني ماذا قال؟ ما ترك لي الأمر بالمعروف لأن المنكر ماذا؟ صاحب ينصح. أنا عايش تحت الدين النصيحة لازم دائما. يعني هذه الأمور الأولى في حياتنا، بس نضيف لها أمر آخر نقبلها تاني يمشي مع بعضها، هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدية، تهادوا تهابوا من تمام الود والأخوة، هو أن تهدي ويهدي. هذه أشياء كلها ماذا؟ دوام الأخوة. كاين أمر آخر وهو كذلك من عظيم جدا جدا جدا في دوام الأخوة، هو الدعاء للأخي بظهر الغيب. واضح؟ هذا من أعظم ما نملكه عندما الأمور الأولى ما تمشي سواء بحق أو غير هذا يبقى ماذا؟ لا، قلنا الدعاء للأخي بظهر الغيب. علاش قلنا هذا؟ يعني من حين إلى الحين تحاول أنت مع أخوتك ومع أصحابك أن تقرب، لكن مهما كنت فأنت بشر، ففيه من هو أقدر منك على ما تصب الوصول إليه وما تريد الوصول إليه. هو من؟ هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل كما هو معلوم إيش؟ ها؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني عندما الأمور تتشنج شوية ولا تجد سبيل، فيه سبيل آخر عظيم جدا نحن مفرطين فيه، فرطنا فيه. لما ندرك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كاين هذيك الأسباب الأولى، شفت الأسباب الأولى كرناها مقربة لهذه الأخوة. عندما تعيش على هذا ونعيش على هذا تخلي القلوب تتقارب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح مال جنود مجندة، ما تعارف منها مال اختلف وما تناكر منها اختلف. فلما الأمور شوفها شدت وراحت إلى أبعد ما يكون إلى الانفكاك، كاين شيء هو بيد المولى عز وجل، وهو القلوب، فهو مالك لها يقلبها كيف يشاء. فإذا عند مثل أمر هذا يجب أن يدعو المسلم لأخيه المسلم ويكون صادقا في دعوته بظهر الغيب، والدعاء بظهر الغيب واش مستجاب. ويزيد يقول لك المولى العزيز ولك ملك، يقول لك ولك مثله. إذن هذه أمور حقيقة أمرها عظيم. من الأمور اللي هي كذلك بعد الدعاء بظهر الغيب إيش هو؟ لدوام الأخوة إيش هو؟ ذكر الأخي لأخيه بالخير في غيبته. الله يبارك الله يعزكم ما شاء الله تحياتنا. يعني هذا رح يخلي بعدما دعوت وانت تذكر محاسنه. هذا الباب من الأمور الهامة كذلك في هذا، وهي أمور لازم نعيش بها في حد ذاتها. إيش هو أعظم ترابط في الحياة؟ هو إيش هو الترابط؟ وأقوى ترابط في الحياة إيش هو؟ وأصعب ترابط في الحياة إيش هو؟ ها؟ ترابط بين الزوجين. فلما كان هذا الترابط ترابط شوية زيادة، أنت تروح تخليني وأنت تروح لدارك هذا، لكن هذا شيء طالبان يا الله قال لنا وتكرر. قال إذا أردت أن تخفف عنك الحملة إن فرقت منها خلق رضيت بأخي. يعني حقيقة حتى تدوم الأخوة بيننا يعني لازم تحط الحسنات والسيئات في مال في الميزان، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما ماذا أكبر من جاء الحكم بالبعد، وإذا غلبت المنافع جاء القرب. إذن لا بد من هذا الباب أن نراعي هذا الجانب في أخوتنا. واضح؟ يعني هذا دوام الأخوة يجب أن ينظر الإنسان غالب ما عليه من يجالسه. إذا كان غالب ما هو يجالسه على الشرع وقائم الشرع ما استطاع ذلك، تبقى الأشياء الأخرى كما ما ذكرناه من قبل هو سبيل لمعرفة لإصلاح ذلك. فإذا هذه الأمور حصل فيها عطب، كان شيء واحد آخر أخير لدوام الأخوة إيش هو؟ إيش هو؟ نعم؟ ها؟ كان شيء واحد آخر يعني لدوام الأخوة وشو؟ يعني لابد في هذه الأمور أن نراعي هذه الأشياء كلها، ولابد من هذه الأمور أن نراعي فيها هذاك حتى دوم الأخوة وش فيها؟ لابد من أن تصبر. الأمور لا تنال بدون أن يكون هناك صبر. كيف تصبر؟ يعني إذا وجد فيه اعوجاج حاول أنت هذاك الاعوجاج أن تصبر عليه حتى يقع منك له مالا إصلاح. الآن فيه عيوب فينا ولا ينجو منها أحد، فيك غير متعدية، هذا يجب عليك ماذا؟ أن تسترني فيها وتحاول تستر من بعد سترة مع الناس، لكن تحاول أن تصلح بما سبق أن ذكرناه. وآخر شيء هو التحاكم عندما تنفلت الأمور ولا نجد لها سبيلا، لا بد من التحاكم. ولهذا كما ذكرنا قبيلة وش ذكرنا حياة الزوجين وش قال المولى عجل فبعث، يعني الناس بعيد على هذا بعيد على هذا، حكم من أهل حكم إن يريد إصلاح المال يوفق الله بينه، لا بد من التحاكم. وهذا التحاكم في شوية صعوبة. يعني إيش هي الصعوبة؟ مهما كان هناك بشرية لازم إحنا ليش درنا هذه كل هذا؟ لأن فيه شيء يسمى بشري. عند التحاكم هنا يجي عند التحاكم لا بد من إحسان الظن بالمخالف. شوية صعبة حاج مصطفى. لو وقعت معه خصومة عند التحاكم لا بد أن تحسن به الظن. على لأنه ما لجأ إلى ذاك التحاكم إلا وهو يريد جمع، وأثناء التحاكم رايح تظهر العيوب هو يقول وانت تقول. فعندما يبدأ إظهار هذا للخروج من الإشكالية لا بد من إحسان الظن بالطرف الثاني. هذه رأي أيام وليالي مش هكذا فقط، ما تظنوش كلمات أنا جمعتهم ما كذا، والله ما هي إلا أيام وأنا جالس في هذه المسألة. لا شكرا لا وجه. واضح هذا؟ قلت التحاكم نعرف التحاكم يخرج من إشكالية، لكن أثناء التحاكم لازم ثم راح تظهر العيوب. أنت وراء أنت مرتك عندما تروح عند القاضي هي تعور وأنت تعور، هذا شيء شرعي. يعني أحكي تسامح اسمع التجمع بعد يجي. هو عندما يجي يقول لي وانت فيك وانت فيك وانت فيك او سب فيه ولا لا. لذلك اللحظة نراه انه يريد اصلاحي. حتى ماكش غالب يريد اصلاحك. ايش معنى النصيحة؟ ما هي النصيحة؟ انا بما لي انك على خطأ نقول لك وفيك وفيك وفيك وفيك. هذيك اللحظة اذا ثبت الذي فيا يجب ان نقبل، واذا لم يثبت صحح رؤيته. اذا في البداية عندما جاء ينصح وهو يبين في العيوب معناتها ناصح امين. عند التحاكم لازم فهمت الحين؟ اذا واضح ان شاء الله يعني انتبهوا جيدا في هذا الامر. هذا عند التحاكم لا بد من قراءة المخالف لي قراءة حسنة، لأن ما راش نختصموا على مال. هذاك الوقت اللي تختصم على مال جيل عندي أنا أقول لك شهودك بينتك كذا، راكم تتخاصموا في أمور ماذا بيناتكم حصلت. إذا أثناء كلامي معك لا تقرأ مني سوء ظن، وإنما جلوسي في هذا المجلس هذا وتحاكمي هذا التحاكم والله نهايته ما أريد إلا بي وبك ماذا خيرا. هذا هو الوضع. واضح خانة؟ إذن أنا إيش قلت الآن؟ أنا حتى نصحح هذا البشر اللي قلت يبقى في النفسي، اللي قلت من البداية تحسن الظن به يروح ما في النفسي. عندما تكون هذيك الحالة في هذيك اللحظة حاول أنت أن تقول هذا في هذه اللحظة أراد بي خيرا. ها؟ العيوب هذه يا أنا تحاكمت ولا لا؟ يا تثبت يا تتنافى تنتفي. عندما يكون لماذا قلنا إحنا التحاكم؟ لأن لازم أن نجعل الحكم ليثبت ما اختلفنا فيه يا مع هذا الجانب هذا الجانب. انظروا الواقع السلفي لما كان مجدد العصر على قيد الحياة رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثرى وجعل الجنة مثوانا ومثواه، كان عند التحاكم كي يحكم هاك لخطاء عبد. كانت هناك ماذا؟ مرجعية. بعد وفاته راحت المرجعية. لماذا؟ ما كانش اليد الحديدية. بدأت فتنة الإرجاء ولا ما بدأتش؟ اللهم اغفر له وارحمه. الشيخ محمد صالح بن عثيمين لما بينت بين اللجنة الدائمة هو أخي علي بن حميد وش قال؟ ما كان لهم أن يفعلوا هذا. يستغلوا هذا من؟ التكفيريون. صحح؟ لا. لا، لأن الخلاف وقع. هذا وهذا تكلم وهذا تكلم، لازم الحكم يفصل. فهمت يا دكتور؟ فهمت ولا ما فهمتش الآن؟ لما كانت المرجعية وقوتها كانت الأمور مستتبة، الكلمة مجتمعة. كما قلت لهم قالوا عنا الناس بكري واحد المثل قالوا غيبة قط العبها فار. كما الأب ما يكونش موجود في الليل في البيت بيناتهم دراري دب دب غير دخول الأبواش قاعد يتسلس. فلما كانت المرجعية والمرجعية علمية قوية وكانت المواقف مواقف شرعية قامت الدعوة السلفية مجتمعة مجتمعة. ولهذا قلت هذيك الكلمة نعم أخانا واش فإيش الدعوة السلفية 10 سنين عجاف، لأن أراح الراجل نعم ما كانش هذا فهمت. قلت له راح تعيش الدعوة السلفية 10 سنين عجاف. لماذا؟ لأن الشيخ ناصر في ذاك الوقت كان عند الخلاف يرجع إليه يفصل علميا يحظى عندك محق ولا عندك باطل المخطي يعود يرجع. لكن بعد وفاته وجدت أول فتنة تاع الإرجاء هم يريدون ضم الشيخ ناصر كانوا جاهوا في الشيخ علي الحميد. قال ما كان لهم أن يفعلوا يستغلوا هؤلاء. لا، المسألة ماذا؟ تتحط في بساط البحث العلمي والمسائل اللي اختلف فيها تتناقش. بعد أخطأتم أصبت تمشي تعود ماذا ويبقى الترابط الأخوي من ثم إذن هذا فضل التحاكم. وأما بعد التحاكم يجب أن ترضى وتعود إلى رشدك. يجب أن الذي على الحق يحمد الله أنه وفقه لذاك الحق، والذي أخطأ يعود إلى الصواب. وتبقى ماذا؟ الأصل الذي من البداية اجتمعنا عليه شو؟ الأخوة. لأن هذا الهدف من التحاكم شو؟ هو دوام الأخوة. التحاكم شو في نهاية المطاف لما قلنا استعملنا استنفذنا الأسباب الشرعية كلها ولا لا؟ استنفذنا. الآن أصبح لازم اللي احنا في وسعنا الآن لازم من الخروج طرف آخر يدخل وهو العالم الذي يحصل في هذه القضية هذه. وبعدها ماذا؟ بعد الفصل ما كانش إشكالية، وقع شيء خطأ موجود لا بد من إصلاحه. واضح الحين؟ يعني هذا تقريبا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من أمر عظيم وهو الذي يفسد هذه الأخوة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. هم الآن والمعنى ماذا؟ عام من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المجيب. فكش رزق رايح لا رايح. ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا الشر. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ونرى ندعية ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر. هذه مشكلة والله. معنى خليل ومن قرب علاش قال من خليل ماكر مع انها قريب لك بزاف لكن عينه تراني وقلبه يرعاني مانيش ما عنديش مين يتحرك بقربه ماذا مني اذا راى حسنه دفنها. شوف منك فعل خير قلنا قبيل احنا اذكره ها هاي النصوص الذي بين يدينا اللي ذكرناها تاع قبيل ادله هذاك ما قلنا هذا وان راى سيئه اذا إذن يعني حقيقة هذه الأخوة إذا أردناها أن تدوم لا بد أن تنبني على هذه الأصول. وهذا ليش نقول هذا؟ لأننا اليوم كما تعلمون الوقت ليس فيه بركة صح ولا لا؟ الأيام تمر ماذا؟ أكثر من مر السحاب كالبرق والنفوس ضعيفة في الأعمال الصالحة أعمال الخير. إذن لم يبق لنا أن نجد بين يدي الله يوم القيامة إلا ماذا؟ هذه الأخوة. أعظم ثمار نجنيه وسنجده بين يدي الله عز وجل هذا الترابط الأخوي نجده ذخرا بين يدي الله المتحابين في الله على منابر ماذا؟ النور. ولهذا شرع بين اجتمع عليه وافترق فالاجتماع لابد أن يكون من أجله والفرقة تكون من أجله لا من أجل حظ النفس ولا من أجل أي شيء آخر. لهذا أذكر جيدا وأنا في الفتح لما بدأت الفتنة وجيء برسالة بالمجلة انت على ذاك الوقت نبل الهدى ونقل كلام على الشيخ محمد صالح بن العثيمين الله مغفر له ورحمه يجب أن يجتمع ولو مات في الظاهر. كيف يكون الاجتماع بهذا الصورة؟ هذا الاجتماع من؟ مستهائف الاجتماع الأخوي. قال أين كعب بن مالك؟ قام واحد بمشعر. هذه التجوزات أنت الآن والنبي قد يسكت عنها هذه باش تعرفوا من حين الحين تقع بعد هكذا منا بعد التجوزات. قال حبسه النظر إلى عطفي برده. شكون قال هذا الكلام؟ لكن هذه الكلمة ما مرت خرج يتكلم. قام إليه نعم سعد بن معاذ قال له اتق الله. هاي حسنة يذكره مال بخير ما علمنا عنه إلا خير. ولهذا لما كان ذاك الترابط رباني ما استطاع مالك أن يفرق ذاك الترابط. قال الحق بنا نواسيك ما استطاع أن يحقق شيء مما كان يريده وهو إبعاد هذا الصحابي عن مستحيل لأنه كعب بن مالك عرف قيمة ماذا؟ الأخوة وقرب النبي وغير ذلك. ولهذا ما تحققت طغياه أن عارف قيمة هذا الترابط. لا يكلمه أحد في المدينة دول واحد. ولهذا لما جاء خبر التوبة ماذا ماذا راح للنبي ماذا قال من تمام توبتي ماذا انخلع شيء عظيم عادة ماذا مع أنها كانت مجرد عقوبة مش انفصال كبير عقوبة. قالوا اذهب حتى يقضي الله فيك قد صدقت الله اذهب حتى يقضي الله فيك. قال خرجت مني أنا الآن لأستغفر لك. شيخ سلام كيف حديث تاني بس جامع حديث تعالى تباغض ولا تحسد وكون عباد الله إخوان هذا تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد والبغض سبب التفريق وكون عباد الله إخوانا أي إذا انتفت هذه الأمور كانت الأخوة بفضل الله. احنا ما وصلناش للبغض رانا مع الناس ما وصلناش لدرجه الله يهديك يا ولد يعني قبل المحاكمه اصلا لا لا لا لاني قلت لك ما وصلناش لذاك الحال للحسد والبغض بيناتنا حتى نصل الى ذلك فهمت ولا لا هذا خلاص هذاك في مرض عارفين ما يكونش ترابط هذاك اي هذيك نواقض يسموها من البدايه هذيك تخرب كلش احنا مشينا بطرق ما شاء الله عندنا فهمت مين الاخ كيكذا بين الله جا عرفت مني كيكذا منين مش جاهز كيكذا ها؟ مطوبة بلدية دائرة مرحبا بأيام كانت زمان سكيكدا أذكرها في أيام كنا نجيوها في رمضان جمال ووسط سكيكدا ندير الجولات لكن ولت أسأل الله أن يعيد الخير أمين علاش هذاك الترابط كان ترابط أخوي لكن ما كانش مبني على مال هذه الأسس والناس لم يأخذوا هذه التربية الأخوية وهذا الروابط أخوي كان ما زال تو بدين يعني إحنا نبني والبناء ما زلنا ما حطيناش السيمة جات زنزيلة ظلنا نتكلم على هذاك أمراض أخرى من البداية معتها الأخوة ما تكونش فنتكلم إحنا على هذه الأخوة التي هي تقع بيننا وتقع بهذا إذا ما نظرنا إليها بهذا المنظر هذا إذن إذا أردنا أخوتنا أن تتوب لازم يكون دائما الرابط الأول اللي دائما رابط عليه يجتمع عليه وفتاق ترابط رباني لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أخلفت فيه ولكن ما لم يكون هذا ترابط حتى وحبينا إحنا نفك ويجي الأشياء البشرية سرعان ما يعود الإنسان إلى رشده وقع بين ربيعة وأبكر صديق خصومة الموغز وقعت خصومة في شجرة على شجرة عرقت على الشراك قال هذا لي والأخر يقولوا هذا لي هذا لي وهذا لي بعد وصل ما وصل وقال أبو بكر الصديق لربيعة ما قال ولم يذكر ربيعة من تمام حفظه لكرامة من أبو بكر الصديق والله ما ذكر الكلام الذي قيلت له والله ما ذكره قال لي كلاما مجرد ما الرجل نظر إلى الآخرة عود رجع ثم خطأ مجرد ما نظر إلى الآخرة عرف الدعوة قصاص أخطأ قال له كل ما قلت لك وألزمه قال له كل ما قلت لك ما متحرك هذا تقول قالوا إما أن تقول لي وإما أن أستدعيك إلى الرسول اشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له ما أقول لك مستحيل شاف أكانت ثانية اثنين إذ هما في الله مباشرة علاش لأن شيء شرعي الحياة الذي يربط شعور شرع جاءت الحالة النفسية لي حق ما حق عرف رجع قال له خلي ما قلت لك لا بد أن يرجع ماذا البناء كما هو رابط إذن هذه يعني حقيقة بعد تمعن وتدبر وعندي سلسلة معروفة عندكم يعني خرجت موجودة في سيرية يعني أسس قيام الروابط نعم أسس قيام الروابط الأخوية أسس قيام الروابط الأخوية يعني كنت هذه في بداية وين بدأت الفتنة تاع الفرقة قلنا هذا الكلام من أجل ما هذا الاجتماع وجمع الصفوف وغير ذلك ولهذا دائما احنا نريد أن اجتماعاتنا تكون لله عز وجل ما يكونش الدافع عليها شيء واحد آخر أقولها دائما لا أريد أنا أي اجتماع يجمعنا ظاهرا فقط وما أريد أن يكون الاجتماع كما قلتها لما جاني عبد الملك زارني مؤخرا قلت له رم إخوة عرضونا باش نجتمعوا مع بعض الدعاة وغير هذا قلت له لكن أنا في هذه الحياة العلمية لا أريد الاجتماع رد فعل أريد الاجتماع رد الفعل إنما أريد الاجتماع أنا بعيد وأنت بعيد ونحن مال مجتمعين الشيخ عبد العزيز بن باز في السعودية والشيخ ناصر بن في الأردن لكن كان ماذا ذاك يشهد لهذا بالعلم والآخر يشهد بالمال بالتجديد. هذه أذكرها في بداية حياتي السلفية 1980 ظهر لي ولا 81 لا أدري. كنت طالب، مجموعة من إخوان المسلمين هبط عمرة إلى مكة، عرضوني على فطور الصباح. إخواني عرضوني على فطور الصباح، كان معايا صديقي محمد صادق المغربي، قال لي الأخ العيد كول عرضك على فطور الصباح. فطور الصباح مش تاع المجلة تاع الشروق، فطور الصباح. جلس أنا وبدأوا هما ترابط ها ترابط ها ترابط ها ترابط، يعني هذا كتاع هو تاع متصنعين فيه، لأن جربتهم أنا من قبل تحية لله. فلما أطالوا الكلام خلاص أنا أكلوا في الفول ومدمش وحلوة الترك. بعد قلت له شوف الأخ، الترابط اللي تبحث عليه أنت هو ترابط يقع حتى ولو لم ألتقي معك. لماذا؟ لأن ما يربطني ويربطك هو المنهج. ولو كنت أنت في السن والآخر في الهند والآخر في شمال أفريقيا، سيجمعنا هذاك المنهج رغم أنوفنا. بسيف علي قلت لهم أضرب مثال الآن، عندما ندخل المسجد النبوي يقول الإمام قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة في الحج ولا في العمرة، إيش يحصل؟ بمجرد ما نسوي هكذا يحط القدم بالقدم وهذا نعرفه مات. ولم نلتقي لأن هذا الروابط الربانية ستجمعنا ولو كنا عن بعد. وهذه المسائل والحمد لله بفضلي ومني وكرمي نذكر من بداية الطلب كانت عندي مثل هذا الرؤى. في سنة 81 الجامعة الإسلامية خيرت من كل دولة واحد في جولة الباكستان، فكان من نصيب الجزائريين أنني خرجت. أنا رأت القسم علي، أنا داونا سلفيين إخوانيين زيد الاخرين تبليغيين، جميع الرواد نتاع الفرق الموجوده تحصلت لما دخلت. ورحنا لان كل تهزوا من كل بلده واحد، وكل من دوله وشوية يحمل فكره، تلاقينا بعضنا بعض. عشنا مده 25 يوم مع بعضنا بعض، مع كان معنا شباب الشباب الجزائري والوائل اللهم اغفر له وارحمه، ما ادري مات ولا مازال على قيد الحياه. مات اللهم اغفر له وارحمه. وقعت لي معه مشكلتين اللهم اغفر له وارحمه. اول مشكله انا كيما شفت شيخ بكر جاب الجزائري، عن بالي شيخ بكر هو الامير تاع الجماعه، هو الشيخ الوائلي كان هو السعودي، هو كان عنده الاماره. كي وصلت لجده شفت الشيخ بكر لابس عمره، قلت له الشيخ بكر ما خبرتناش من الاول رانا اعتمرنا، رايح العمره نروح معك؟ قال لي تفضل معي. لبيك اللهم لبيك ومن كان دونهن حلو من حيث أنشأ. لبيت وهبط مع شيخ بكر، هو كان لابد أن يستأذن منه. هذه الأول صباح جاني واحد لبناني قال لي جهز نفسك، هما جماعة رمسنا في الحافلة، هو قال لي جهز نفسك. ما معنى جهز نفسك؟ تهيأ. قلت له سنة تروش ما يجي الوائلي أصبح إيراني ماذا أسود وأنا لا أعلم هذا. فهذه الجولة درناها جلسنا مدة هكذا مترابطين وغير هذا، رجعنا واحد من الكويت إخواني عرضنا على مأدوبة غدا هكذا، فاجتمعنا حطينا الغداء وكلينا وكملنا جلسنا ناخذ في الشاي. واش بدا الحوار؟ واحد سوداني يقول اخو الصوفيه ما الصوفيه والصوفيه ما الصوفيه. قلت تعال هنا خليني من الصوفيه. قلت الجماعه اللي رانا معروضين عندهم اخوان مسلمين، احنا سلفيين وانت ما نعرف انصار السنه وانت كذا، لماذا لم نجتمع؟ انت عندكم 20 سنه، انت 25 سنه، انت كذا، لماذا لم نجتمع؟ لماذا انا كاع مسلمين ولا لماذا لم نجتمع؟ ما السر في ذلك؟ قلت لهم الاشكاليه وين؟ ان كل واحد عنده مبادئ رابطها ويمشي عليها، هذا هك هذا هك هذا. قلت لهم هذاك بدايه الطلب. كنت نضرب مثال الان، لو في المساء في طيح الليل يخرج القمر والاعين كلها تلتفت الى القمر، تجتمع ولا ما تجتمع؟ فيضفي علينا ذاك الاجتماع. ولهذا قلت لهم هذا معنى الترابط الرباني، لو كلنا تروح قلوبنا عند الله عز وجل من عبادة وطاعة، هذاك الرابطة وهذاك الالتقاء ثم سيعود علينا ماذا؟ بالخير والبركة. واسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.